بالكلام الذي فيه قساوة. وقل لهما قولا كريما أي جميلا لينا. الوالدين دائما تكلموا معهم بالكلام اللين. واخفض لهما جناح الذل أي ألن جانبك لهما وتواضع لهما. إنسان يتواضع للوالدين تاعو حتى أنه من الآداب كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رأى شابا يمشي مع إنسان كبير فقال ما يكون هذا منك؟ قال هذا أبي. قال لا تمشي أمامه ولا تناديه باسمه ولا تجلس في مكان تكون أعلى منه. يعني إذا كان الأب تاعك جالس في الأرض أنت ما تقعدش على الأريكة، تقعدش على الكرسي، أهبط واضع. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما لينا لطيفا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني تواضع لهما وتذلل لهما وارحمهما وادع لهم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني التربية تاع الوالدين أمر عظيم ما تقدرش تجازيهم، فتوكل أمرك لمن في مجازاتهم إلى الله. يا ربي أنا ما نقدرش نجازي والدي، والدي مهما درت لهم دائما سابقيني في الأجر، بلا يا ربي أنت جازيهم. هذا وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم قال تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم. يعني إذا كان الإنسان غلط أحيانا مع والديه ولكن ربي يعلم بأن هذا الإنسان لا يكره والديه، لم يفعل ذلك بغضا لهما وإنما أخطأ. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين يعني للرجاعين الذين يتوبون ويرجعون إلى الله إنه كان غفورا. يعني أنت أغلط أحيانا قلت أوف بابك لك مثلا خذني للمسجد، خذ بيدي إلى المسجد، تقول أوف والله أني مشغول أنا يعني. هذا خطأ، فهذا الكلمة خطأ، ولكن ربي يعلم باللي أنت تحب والديك وتطيحهم وتعمل دائما على طاعتهم. ففي هذا الحالة ربي سبحانه وتعالى يغفر لك. ثم بدأت الآيات تعلمنا كيف نتعامل مع الأقرباء ومع المساكين. وآتي ذا القربى حقه، حقه يعني من النفقة، من الصلة، من المعروف. القرابة، من هم القرابة؟ هم الذين يقربونك من جهة الأب والأم. ويدخل في ذلك لما تتزوج تولي عندك أرحام جديدة، أب الزوجة وأم الزوجة وأقربائها الأقرب في الأقرب. وكذلك المرأة يولي عندها أقرباء جدد من جهة زوجها. وآت ذا القربى حقه من اللطف والصدقة والإعانة والزيارة والمسكين. المسكين هو الإنسان عنده المسكين إما ما عنده شيء أو عنده أقل من نصف حاجته. والفقير هو الذي عنده ولكن عنده أكثر من نصف حاجته. الفقير هو مثلا يحتاج 1,000,000 سنتيم في الشهر، يكسب أقل من أكثر من نصف حاجته لكن لا يصل إلى 1,000,000 سنتيم، مثلا يكسب 700 600 هذا يعتبر واش؟ هذا فقير. أما المسكين اللي عنده أقل من نصف حاجته أو ما عنده ولو مرض، فهذا المسكين. وابن السبيل إنسان غريب انقطعت به السبل، فنقف معه، وخاصة إذا أراد أن يعود إلى وطنه نساعده في العودة إلى وطنه بالمال، بالتوجيه، بالمساعدة. ولا تبذر تبذيرا، لا تسرف، لا تضيع المال في غير مصروفه ومصارفه الصحيحة. على إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، الشيطان مبذر، فمن بذر فيصير أخا للشيطان، وكان الشيطان لربه كفورا. ثم قال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك، يعني إذا كان الأقرباء أعرضت عنهم لأنك لم تستطع أن تصرف عليهم أو تتصدق عليهم، ولكن أنت دائما ترجو أن تأتيك رحمة من الله، رزق من الله، فقل لهم قولا ميسورا. يعني هذا خلق عظيم، يعني واحد جاء طلب منك مال ما عندكش، فأعطي له موعد، قل له إن شاء الله كي يجيب ربي الخير ما ننساكش، قل كلمة طيبة. فقل لهم قولا ميسورا، ما تقولوش يا دركا نبقاو غير نتصدقوا عليك نتايا، نبقاو غير نخمم عليك انا واش ولدتك ونسيتك ولا كيفاه، لا، عندك عطيله، ما عندكش قل له كلمة طيبة. هذا جميع الفقراء الآن مثلا، هذو اللي راهم يتسولون، الأفارقة هؤلاء الذين في بلادنا مساكين، ربي يكون معهم. فإذا ما عندكش ما تطبعوش أو تدفعوه، كما قال تعالى في: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع. ما معنى يدع؟ يدفع، مش يدعيه، معناه نقول دعيه يعني يرده في ظهره، يدع يعني يدفعه. يمشي تعرف غير تطلب انت، همشي بارح عطيت لك، لا لا لا، ونعلمكم ثاني. هكي تكونوا هذو مع الفارقة اللي يطلبوا يلحون صدقة صدقة صدقة، همشي هيا، لا افعل هيك، الله يجيب، الله ينوب، يروح يشوفك تدير هيدا يدك، ما تسبوا، ما تدفعوا، ما تأذيش. فقل لهم قولا ميسورا، سهلا لطيفا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هنا ربي يعلمنا التوسط، الاعتدال. ولا تجعل يدك مغلولة أي مربوطة إلى عنقك، هذا في معنى الإنفاق، يعني ما تكونش بخيل مثل الإنسان اللي يده لاصقة في الرقبة تاعو، هذا ما يخبطش ذراعه، هذا ها. ولا تبسطها كل البسط، لا تبذر، لا تصرف مصروفا يعود عليك بأن تكون ملوما، أي يلومك من حرمتهم من الإنفاق، محصورا منقطعا عن الوصول إلى حاجاتك. نبهوا خوتنا اللي راهم قاعدين في الدرس، هذا بينا ما يقصروش مع بعضهم، كي تعرف صاحبك يقصر معك كل واحد يقعد وحده، قولوا بعد الدرس نتلاقاو إن شاء الله، بعد الدرس نتلاقاو، ما تحرمش روحك. أنا نقرأ في القرآن آيات سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فوائد عظيمة. أنت بالك تدور لصاحبك تقول لك شوف الله غير شاب هذه الآية، ها هاي وراحت لك فائدة، شوف الحديث هذا ما سمعته، شوف ما سمعته أنت، يا أنا راني نتكلم راحت لك فائدة ما سمعتهاش، وزيد راك تشوش على خاوتك. كاين يعني بعض خاوتنا ما يجوا يقعدوا مرحبا بهم هنايا يقعدوا هنايا بصح ما تشوش على نفسك وما تشوش على اخوك، خليهم يستفادوا وانت تستفاد. كاين بعض الاخوه قال لي ودي نشوف نبداو نخزروا فيهم بعينينا باش يفهموا رواحهم، ما حبوش يفهموا رواحهم. فانت كي تدخل للمسجد ماشي لازم تقعد مع صاحبك اللي جيت معاه في السياره، ما تخافش مش راح يتلف لك، قول له من بعد نتلاقاو بعد الدرس ان شاء الله. انت شد ذات اليمين هو يشد ذات اليسار وراك تستفاد، لانه الشيطان حريص باش يحرمنا من الخير. ماذا بيك تكون مركز في الدرس باش نستفادوا كلنا ان شاء الله. صح. إذن قال تعالى هنا ربي سبحانه وتعالى علمنا كيفاش ننفقوا، كيفاش نصرفوا الانفاق المصروف، ما تكون بخيل ما تكون مبذر. ثم قال إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ربي سبحانه وتعالى خلق وفرق، كاين الأغنياء بسط الله عليهم الرزق، وكاين قدر عليهم. ما معنى قدر؟ ضيق. قدر ضيق، وهذه كلها فيها حكمة. شي كما الاشتراكية قال لك لازم كاع نوليو كيف كيف، فاش في الفقر وما يحبوش الأغنياء. في درسنا باللي الاشتراكيين، الاشتراكية اللي كانت في بلادنا واحد الوقت هي من أسباب المرض اللي رانا عايشين فيه، كثير من الأمراض النفسية بسبب الاشتراكية. هذه الاشتراكية تعلمك واش تفصل لك اليدين وتولي تسنى الدولة توكلك، هي تخدم الطريق، هي تجيب لك الحليب، هي تجيب لك كذا سوق الفلاح. والرأسمالية ثاني فاسدة، الرأسمالية وشنو غير الأغنياء اللي يعيشوا، الفقراء نمحوهم نحوهم عايلة يخمو. والإسلام وسط، يقول لك كاين أغنياء كاين فقراء. الأغنياء لازم المال تاعهم يخرجوا منه الزكاة النفقات، والفقراء يصبروا ويخدموا على روحهم يحسنوا المستوى تاعهم. ما قدرش راه ماشي كاع الناس معطيت لهم في التجاره، كاين بزاف الناس دخلوا في التجاره وما نجحوش، اللي راهو ولا قد ينوض اللي راهو ولا قد ينوض. ما تكاش على الحيط، تحرك تحرك. هذه ثاني النوم. قال العلماء النوم في الدرس من الشيطان، والنوم في الجهاد او قبل الجهاد من الرحمن. يعني انسان راحين نجاهدوا في سبيل الله، وقبل ما نجاهدوا وقت راحه، مازال ما بداتش المعركه. اذا قلت مليح مليح رقدت بالنوم هذا من الرحمن، علاه؟ باش كي تنوض تنوض ناشط. بصح في الدرس من الشيطان يبربرك يبربرك، ما كي تنوض قد قامت الصلاه قد قامت راح الدرس. صح. إذا قلنا الاشتراكية، وبعض الناس هم يتمنوا تولي الاشتراكية، الله ذي يردها، ورأسمالية الله ذي يجيبها، لأنها قوانين بشرية، قانون تاع بشر. أمريكان مثلا مونجلتير فرنسا عندهم الرأسمالية، عندهم الفقراء، عندهم الأمراض النفسية. والاشتراكية كما كانت الروس بكري وكوريا الآن والصين، وإن كان بعد على كثير من مبادئها، بصح تبقى هذيك العقلية تاع الاشتراكية، انه الاغنياء هما سبب شقاء البشرية، ما نحوهم. والاشتراكية والرأسمالية يقول لك الفقراء هما سبب شقاء تاع البشرية، لازم نحوهم. لا، الاسلام يعترف بلي كاين فقراء كاين اغنياء، وكل واحد عنده حقوق وواجبات. الغني ما يظلمش ما يطغاش، والفقير ما يحسدش وما يسرقش، ما يظلم ما يتعداش على الأغنياء. طيب، إذن ربي سبحانه وتعالى بينا هنا بلي ربي كاين ناس بسط أي وسع عليهم في الرزق، وهناك ناس ضيق عليهم في الرزق. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، ربي خبير يعلم من يصلح له الغنى ومن لا يصلح له الغنى، يعلم من يصلح له الفقر ومن لا يصلح له الفقر. فاطمئن أيها الإنسان، اطمئن، لا تقلقش، اطمئن، ربي خلقك غني، اطمئن، قم بالواجبات، عليك بفقه الغنى. أيها الفقير اصبر، وعليك بفقه الفقر. الفقر عنده فقه، عنده أحكام، عنده قوانين، والغنى عنده أحكام. شفت روحك غني، خلقك ربي غني، ولا كنت فقير ثم أصبحت غنيا، تعلم كيف تمشي وأنت غني، كيف تسير في هذه الحياة. أنت فقير، تعلم، أقرأ قرآن، قرأ أحاديث، واسأل العلماء يقولوا لك كيف تمشي في فقرك. ما تلومش ربي وتقول علاه يا ربي وعلاه يا ربي، لا. ولا تجعل السعادة في المال. كثير من الناس عملهم السعادة في المال، كيشوفوا واحد بسيارة فاخرة وبيوت بيت فاخر، يقول لك هذا يا قلت له أروح أروح، روح سقسيه، شوف، روح سقسيه، يقول له لا لك سعيد، إذا كان خاصة بعيد عن الدين. سأل أحد الأساتذة المربين، سأل أحد الأغنياء، ملياردير ماشي مليونير، ملياردير يعني أبو مليار، قال له هل أنت سعيد؟ وش يقول في رأيكم؟ وش يقول؟ يقول له احنا نقول كيف عمل السعيد؟ أي حاجة نحبها. قال له شوف نقول لك حاجة، المليون الأول حسيت به فرحت، المليون الثاني راح لي الإحساس، راح له، قل لي عادة. وهذا الملياردير كان جالس مع هذا الأستاذ، قال كل ساعتين يدخل العامل سكرتير تاعو يجيب له ورقة، كل ساعتين. بعد الأستاذ سقسى قال له وش هذا الورقة؟ قال له هذا الرصيد تاعي أو يدور في العالم، مثلا باع شاحنة تاع باخرة تاع بترول، باعها ومن بعد عاود باع باخرة تاع كاكاو، باخرة تاع قهوة، فلم يجده سعيدا. السعادة فاش؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كي تكون تذكر ربي وقلبك عامر بالإيمان، هذوك الدراهم زيادة يعني ما عادش تستعملهم في الخير. بعد راحوا دراهم يبقى، وش يبقى؟ ذكر الله، تبقى السعادة. الفقير ما عندوش ولكن يذكر الله، يسبح، يصلي، يفعل الواجبات، يبتعد عن المحرمات، سعيد. راح له الفقر أصبح غنيا، لكن بقى له الإيمان، خلاص. إذن السعادة الحقيقية ليست في المال، المال هو وسيلة. إذا عندك العلم الصحيح تستعمله في الخير، والفقر ممكن أنت الفقر تستعمله في الخير. يا سيدي حتى ما صرى لك والو، ما درت والو بالفقر هذا تاعك في الدنيا، يوم القيامة تدخل الجنة قبل الأغنياء بشحال؟ 500 عام. يعني 500 عام وانت تستمتع في الجنة، باش هذاك الغني يجي؟ هذاك الغني اللي غني كان يحاج ودير الخير، ماشي الغني الكافر، يعني الكافر يروح للنار. انت بعد 500 سنة من الاستمتاع باش هو يدخل، هاك استفدت. طيب، إذا ماذا نستفيد من هذا الآيات؟ الفائدة الأولى، وجوب عبادة الله وحده وتحريم عبادة غيره، هذا أصل أصيل في الإسلام وفي كل الشرائع السماوية التي أنزلها الله تعالى، وهي دين الأنبياء، دين التوحيد. كل الأنبياء دعوا إلى التوحيد، حتى عيسى عليه السلام، مش كما يقولون النصارى، النصارى كان كما يقولوا كي عيسى يدعي ربي يقولوا يا أبي يا أبتي، كاش من هذه؟ هذه كل خرافات. ماشي نباتي هذا ربي ربنا ماشي بابنا. مثلا من أدعيتهم أبونا الذي في السماء، مش أبونا، مش أبونا، ربنا الذي في السماء. إذن عبادة الله وحده لا شريك له لازم نركز عليها، ندعو الناس إليها. كاين الناس عندهم أقرباء في بعض الولايات فيها الجهل، يروحوا للقباب ويديروا الطعام هذاك والأولياء وما يهضر لهمش، ما يدعيهمش، يدعيهم ما يعرفوش، جهال جهال مساكن ما يعرفوش. غير كما جاني واحد قال لي عندي أقرباء، قالوا له روح تحضر معنا الفولكلور تاع سيدي فلان. قالوا لا هذا ما نحضرش. جابوا له اللحم قالوا ما ناكلش. لا واش بيك اسرار البلده؟ قالوا ما الشيخ تاعنا قالنا ما تاكلوش. قلت له غلط، عاد تقولوا الشيخ تاعنا. قالنا الشيخ تاعنا قالنا ما تاكلوش العام هذا اللي ذبحوا الولياء. وعلاش تقول الشيخ تاعنا؟ واش لازم يقول؟ قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ تاعنا، يقول الشيخ تاعك، انا ثاني عندي الشيخ تاعنا. انت عندك شيخ، انا ثاني عندي شيخ. ها؟ تحقد قال الله تعالى كذا وكذا. وقال ربكم ادعوني لغير الله به، يعني ما ذبح لغير الله. يقول ايش قال الشيخ تاعنا؟ جيب له شيخ يجيب لك هو المشايخ. صح. إذن وجوب عبادة الله وحده. تسمع واحد يغني يقول عبد القادر يا أبو علام راني مريض، داوي قلبي ولا داوي مش عارف وزني ولا كله، لا لا ما يجوش. يقول لك على واش فيها هذه غنية؟ يقول له أولا غنية ما تجوش، موسيقى. ثانيا فيها شرك. واحد يقول مثلا دار عرس، البنات بداوا يغني ولا نسى، سيدي بو مديان جيتك قصد اجيلي من براق. لا لا ما تقولوش هكذا. كان النبي عليه الصلاه والسلام مره في عرس، فبدات البنات يدفدفن. ما معنى يدفدفن؟ ضربوا بالدف. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع بنات صغار، شي كبارات بنات صغار يدفدفوا ويديروا اشعار. واحده منهم قالت وفينا نبي يعلم ما في غادي، اي دف دف دف دك دك دك دك. قالنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد الا الله. قال ما انا ما نعلمش الا اذا اوحى الله اليه. قال داعي هذا، اتركي هذه الجمله وقولي بالتي كنت تقولين، بالذي كنت تقولين يعني الكلام السابق المليح. قام يدفتفوا هكذايا، قولوا ما تقولوش هذا انشود، هذا بدلوا. مثلا كنت مع الناس هذوك اللي يحبوا كرة القدم وبداوا يغنيوا يا سيدي الخيار مش عارف خير ولا تربح الكحله ونهديك ايزار. قول لهم ما يجوزش. فانا ما يجوزش سيدي الخير على تهدي له ايزار، اش يدير بالايزار؟ اعطيه الايزار لمن تعطيه؟ طيب الفقير يستر به روحه ولا يستر به النافذه تاعو اذا كان ايزار هذاك اللي تاع الذي يجعلونه في النافذة. هذا ولا مثلا بعض الناس خاصة في العاصمة، حنا ولاد سيدي عبد الرحمن يشفع فينا يا سيدي عبد الرحمن أعطينا. قولوا لا لا ما تجوش، هذا ادعي الرحمن، خليك من عبد الرحمن. عبد الرحمن سيدي عبد الرحمن فعالي به، رجل صالح عالم كما هو، هو ما كانش يدعي الأولياء كان يدعي ربي هكذا. سمعت انسان يحلف بغير الله وراس ولادي ورجل يما وذن خالتي، ما تحلفش بها، حلف بالله فقط. هكذا وجوب عباده الله وتحريم عباده غيره. ولازم الدعاة والعلماء يكثروا من هذا الكلام في اثناء دعوتهم، في اثناء دروسهم، في خطبهم، يدرسوا على التوحيد ويعلموا الناس التوحيد ويذكروا الناس التوحيد. لا اله الا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إذن هنا ربي يقول وقضى ربك، يعني قضى ألزم. واحد يقول لك واش فيها كي ندعي سيدي فلان؟ قول له خلقك؟ خلقك؟ لا هي لا تدعي، ما خلقنيش، ندعي اللي خلقني. لا يقول لك أنا مانيش ندعيه هو، رانا نجو عند المقبرة تاعو ندعي وربي قدام القبر تاعو، هو واش يدير سيدي فلان او في القبر؟ قال لك الدعاء ديك تدخل له القبر تاعو، من بعد واش يدير لها؟ ويطلعها ربي. كاش من منين جبتوها؟ ولكن حتى هذه الناس لما يروحوا في الاول يكونوا يقولوا يا ربي اعطينا، ومن بعد بشويه بشويه يقولوا يا سيدي فلان اعطينا، يا سيدي فلان انا جيتك قاصد، اعطيني الذريه، بنتي ماهيش مزوجه، اوليدي راهو مريض، التجاره راهي ناقصه، افتح علينا. اعوذ بالله. فلا بد ان نحذر. والشرك بالله يا جماعه من اسباب الهزيمه. سنلقي في قلوب الذين كفروا اشركوا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. كيكون الشرك يولي الانسان يخاف من البومه. شاي البومه طير الليل، الانسان يكون قاعد في الدار سيسمع في الليل اوه يا لطيف وقيل غدوه كش ما حيصرى، وش دخل بومه راهي تحوس تاكل كشفار تاكل، وش دخلها في حياتنا؟ انسان يجي رايح للتجاره يتلاقى مع قط كحل، ونولي ما نروحش نبيع السياره تاعي اليوم، وعلاه؟ يا ودي تلاقيت مع قط كحل ولا ثاني كش ما صرالو؟ ايه فكرت تلاقيت مع قط كحل ولا كلب كحل ولا تلاقيت مع واحد عور عوار مسكين. كي شافو قال يا لطيف وقنا اليوم واش دخل هذا مسكين عينه وراح تدعي له ربي، او راح يخرج راح يصلي ولا يشري الخبز ولا راح يخدم على روحه. لكن انسان يكون في قلبه ما عندوش التوحيد الكامل يولي يامن بالخرافات، يامن بالرواحن والغوله اللي عندها سبع ريصان، ويا صاحبي وشنو هذا. لكن ما يكون انسان عنده التوحيد يولي عزيز قوي. إذن وجوب عبادة الله وحده وتحريم عبادة غيره. ثم قال تعالى وبالوالدين إحسانا. ثانيا وجوب البر. البر ما معنى البر؟ ما معنى البر؟ كلمة البر هي الخير، يعني عمل الخير. البر الخير، والبر والبر أي كل واحدة عندها معنى. البر هو الخير، والبر القمح، والبر الطريق، البر عكس البحر. شفت حركات غير المعنى اللغة العربية ما شاء الله. اثنين وجوب البر بالوالدين والإحسان إليهما وكف الأذى عنهما ووجوب طاعتهما في المعروف. كيف عرفنا في المعروف؟ في آيات أخرى، في الآيات الأخرى ربي يقول طيع الوالدين بصح إذا أمرك بمعصية ما تطيعهمش، ما تطيعهمش في هذيك المعصية برك. مثلا بابا قال لك وليدي روح شري لي الدخان، تايا روحك ما سمعتش، يقول لك روح تراك دور مع أبو سعيد هاك روح شري لي الدخان في ودنك انت هاك، واش تدير انت؟ ما تقولوش اوف ولا ولا اعطيني دراهم. واحد الاخ ذكي كان يعني ما شاء الله، يقولوا ولي بابا يقول روح شري دخان، واش في الدخان؟ من بعد يروح يخرج يروح عند المخبازه، السلام عليكم عندكم دخان؟ لا لا ما عندناش. صح كي يجي شريت لي، دخلت للحانوت قلت له عندك؟ قال لي ما عنديش. كذب، ما تقولوش خبازه يفيق لك. واش تقول له؟ رحت عند مول الحانوت قلت له عندك الدخان؟ قال لي ما عنديش. يقول لك رحت عند واحد اخر، قول له رحت عند واحد اخر اللي يبيع البن، عندك الدخان؟ ما عنديش دخان. هذا ما تطيعوش في معصيتنا. لكن مباشرة طلب منك قال لك يا وليدي اعطيني 100,000، تقول له ما نعطيلكش خاطر انت تشرب الدخان وانت تعصي ربي، اعطي له 100,000. ولا قال لك وصلني للجامع، ولا وصلني، ما نوصلكش انت تشرب الدخان. لا لا تطيعه فاش في المعصية، أما حاجة أخرى دير له الإحسان. صح. وبالوالدين إحسانا. ثم قال إما يبلغن عندك الكبار أحدهم. علاش أذكر ربي هنا الكبار؟ علاش ركز على الكبار؟ يعني في كي يكونوا كبار زيد اعتني بهم مليح، ها؟ لأنه هما المزاج تاعهم يتبدل، يولي يشتكي بزاف، يولي يعيا، خاصة إذا بدا شوية العقل تاعو يروح، ولا مرض السكر، ولا عنده الضغط، الإنسان يولي يتقلق. بلا هادو الإنسان كل ما يكبر يولي يتقلق. لهذا يا شباب كي تشوفوا إنسان كبير يزعف ويتقلق، شيب والعيب زعما كبير، بالعكس كي كبير هو اللي يزعف بزاف. ولهذا واش ندير؟ سعفوا. كاين الناس لازم نسعفوهم، منهم الكبير في السن زيد، المريض، المسافر، سعفوا. غريب غريب دائما يحن لبلاده، بعد يقول لكم وبلادنا خير. على بالك في بلادنا طوماطيش يطيبوها بواحد الطريقه ماشي كيما نتوما، ما تقولوش لا بلع فمك حنا خير. خليه يهضر مسكين، راه واش هو ما الذي يدفعه؟ الشوق الى بلده. خليه على بالك بلي الماكله تاعك احسن، خليه يغنجك، خليه يهضر. لا كاين بعض، اسمع زيد تهضر، حنا الطعام تاعنا كي نديروه افضل. خليه يهضر مسكين، خليه. المراه هاني، المراه كي يخرجوا لهذوك الاخرين، هذا يعني. اعجبني احد الاخوه ما شاء الله قال لي انا الزوجه تاعي كي تبدا تهضر يخرجوا لها الرغاوي والزعف، قال لي نجيب لصقه تهضر تهضر تهضر. واذا قدرت دير سماعات راك تسمع في القران ولا درس ولا، وتشوف غير فمها يدير. ومن بعد كي تنحى زعما تقول يا حبيبي انا ما كانش نحبو كيما انت، خلاص انتهى الاشكال. حنا المشكله نجاوبوهم صرا المشاكل. اذا هادو نسعفوهم، انسان كبير وخاصه الوالدين. اما يبلغن عندك الكبار احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. الله تعالى يعلم ان الشابه لما يشوف تصرفات تاع باباه لما كبر او يماه لما كبرت تصرفات ماهيش عاديه، فيبدا يقول اوف اوف خاطر. رد بالك حتى مثلا الاب جيت تبدل له حوايجه خرجت منه ريحه تاع العرق مسكين ما ينظفش روحه مليح، بالك تقول بالك رد بالك شد روحك ويفيق لك هو. ولا البنت تجي تبدل لي يماها تخرج ريحه تاع العرق تبزق مثلا فطن، بالك هذا تأذيها. اذا فلا تقل لهما اف. اف كلمه اف زوج حروف ما تقولهاش. ولا تنهرهما ما تزجرهمش، مثلا يبدا يتكلم ما تقولوش ايا اسكت علينا ايا بلع، سكت باباك بطريقه ذكيه، لان باباك بدا يعيط على حاجه ما كاش. مثلا شوف الضوء شاعله، شكون شاعل الضوء هذا؟ طفيوها طفي شويه، يقول شكون طفى الضوء؟ انا طفيت الضوء. عاود شاعل ما تقولش اسمع هبلتنا انت، طفي شاعل طفي خليه. لا تنهرهما. اليوم رانا مع الاسف كثير من الشباب يتكلموا مع والديهم واحد الكلام، نسال الله العافيه. قادر ما تدخلش الجنه على بالك، تصلي وتصوم وما شاء الله حج عمره طلب علم وصدقات، جيت تدخل الجنه تصيب حاجز ضربه ما تدخلش الجنه. او اش كاين؟ والدي كنت داير فيهم التير، كنت تأذيهم. عبد الملك ولا تنهرهما زيد وقل لهما قولا كريما، حتى في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. سئل الامام احمد رحمه الله قيل له كيف نأمر بالمعروف الوالد وكيف ننهاه عن المنكر. شوف قال تأمره برفق فإذا غضب فاسكت. بالك تجادل بذاك، بمعنى إذا تعرف بذاك ما هو حاب يجادل، أن بذاك من نوع اللي يحب الحوار، ما ليش دير مع الحوار بذاك إنسان يعرف دير مع الحوار مش مشكل. أما تعرف بذاك يقول بلع فمك ما تعلمنيش اسكت اسكت دركا بدل، كما نقول احنا بدل ساعة بدل وقت آخر. ما تجادلش بذاك. يؤمر الوالد برفق فإذا غضب فاسكت. يا بابا صحتك، أني خايف على صحتك، راك تشرب الدخان، راك تشرب بزاف القهوة، راك تسهر، راك كذا. يقول لك إن شاء الله يا ولدي ادعي لي ادعي لي يا ولدي ادعي لي. خلاص إذا قال لك بلع فمك تدوك توري لي، أنا النهار ولدتك أنا كنت الدنيا نعرفها بالمقلوب، تتوري لي نتايا ها؟ ما تقولوش ها شفت كيف تبقى دائما جاهل يا بابا. أعوذ بالله، لا شفت الزعف اسكت خيك بلغت له الرسالة خلي. مرة أخرى أما إذا تعرف هذا الوالد الله يبارك يحب الحوار، كاين والدين ما شاء الله تحاور معاه ويفتح لك صدره ويفتح لك قلبه معليش. وكذلك إذا تناقشتم في مسألة حاول ما تغلبش باباك، مثلا أنك تناقش معه في مسألة وبان باللي غلط تقول له حكمتك شاب كذا اعترف. لا، قال الإمام الشافعي رحمه الله لا يحاج الرجل أباه حتى يغلبه، حتى لو غلبته بالك تبين باللي غلبته. حتى مع أولادك بعض الحكماء يوصي كي تلعب مع أولادك خليهم يغلبوك، مثلا لعبة هكذا منيحة تاع حاجة ترموها هكذا خليهم يغلبوك شوية. علاه؟ باش يحسوا باللي عندهم يعني قوة، مش تمحيهم غير انت اللي تمتص. ماذا تلعب معهم كرة القدم، عاد تلعب معهم هكذا وبعد يقول هاي انا حارس مرمى هاي وين يرميوها تجيبها، خلي يسجل هدف ولا زود خلي يبرد قلبه. ومع الوالدين كذلك صح. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. واضح كي توقف مع بابك خاصة لما تكون حدايدي وقف شايل راك بابا ليه شوف ليه تحت. واضح طبعا كان بعض الناس يوقف قدام بابه هكذا حتى بابه يخاف منه. واضح واخفض لهما جناح الذل. جناح شفت شفت الدجاجة كيف تدير أولادها كيف تدير لهم أيضا نعم صيصان. جناح الذل من الرحمة، يعني افعل ذلك رحمة بهم وادعي ربي وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. فائدة ثالثة الحث على الدعاء للوالدين بالرحمة والمغفرة وحتى بعد موتهما، حتى بعد الموت تبقى تدعي لهم. حاول ما يفوتش عليك نهار وما قلتش ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. حاول ولو كانوا احياء او اموات كل يوم يقال ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ها لما قالش يقولها دورك هاي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله هل لقي من بر والدي شيء بعد موتهما؟ قال نعم، يعني حتى كي يموت الوالدين سبحان الله ما زال يسألوا فيك. الصلاة عليهما، ما معنى الصلاة عليهما؟ الدعاء والاستغفار لهما، دعاء تاع سيدنا إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب، دعاء شباب ما شاء الله. حاول ما يفوتش عليك النهار وما قلتش هذا الدعاء. وإنفاذ عهدهما، وصاوك الوالدين وصاوك بحاجة ما دام تخالف الشريعة ديرها. قال لك نوصيك يا وليدي افعل كذا افعل كذا. مرة رحنا الخطوط الجوية تاع الطيران تاعنا عندها مدة، عبالك تروح للإدارة تخاف شكون راح تقابل، تشد كرشك، ربي يصلحنا وخلاص. اسم هذاك الموظف هذاك شغل الشركة تاع داداه تاعو يودي، لو كان ماشيين حنايا المواطنين انت ما تخدمش داخل هكذا، لو كان المواطنين هذاك ما يروحوش قاعد هذاك السيد يخدم هذاك ما يخدمش يبطلوه. المهم هنا رحنا كنا كيف نديروا دوك باش ندبروا تذكرة باش نسافروا للمكة، كانت صعيبة باش تدبر. رانا قاعدين نحتاج خرج واحد من الموظفين من المكتب تاعو جا لينا مباشرة، السلام عليكم. السلام، انتما طلاب عين؟ قلنا له ايه. رايحين المدينة مكة؟ قلنا ايه. اعطوني الباسبور تاعكم ريحوا. قلنا له راهي صعيبة. ماشي صعيبة، انا نقوم بكم. ما نعرفه ما يعرفنا ما بعثنا الناس. بعد واش قالنا؟ قالنا شوفوا يا جماعه، انا يا بابا قبل ما يموت وصاني قال لي يا وليدي ما دامك تخدم في الخطوط الجويه اللي يروحوا لهذيك الاماكن عاونهم، راني نخدم بالعهد تاع بابا. ما شاء الله هذا صح. قال لك مثلا رد بالك على خياتك، رد بالك على خوتك، لان هذه تاع الخيات هذه ثاني رانا في مشكل كبير. واحد اللي عنده خياته مات باباهم ياكلهم الميراث يحقرهم، وخاصة لما تعود تولي مطلقة ولا مات راجلها يديروا فيها المنكر. علاش يعني ولو كثير من النساء لما تطلق ولا يموت راجلها تروح تخدم وتروح تسكن وحدها؟ خطأ. مرأة مطلقة تسكن وحدها خطأ، نسكن مع خاوتها، دراري يربيهم راجل، دراري ما يخافوش من المرأة. المرأة بحن الحنانة والراجل التقويم. على هذو المطلقات ولا أكثرهن ولا الأرامل، لأنه خاوتهم يسمحوا فيهم. خطر لالا العروسة ما تحابش، لالا العروسة ما تحابش. قلنا شوفي هذه اختي خط احمر، شما تديري لها ظلم تصيبي روحك في دار باباك. ماشي هذا غالب نحبها نموت عليها. نموت عليها اختك تقتلها. نعم المستعان. اذا انفاذ عهدهما. وانا نتمنى ان أصحاب القوانين راهم يديروا في القوانين، يديروا قانون أنه المرأة كي تطلق ولا يموت راجلها قانون خاوتها يقوموا بها، اللي ما قاموش بها يدوهم الحبس. كيما الرجل اللي يطلق امرأة وما يبعثش النفقة لأولاده وش يديروا له؟ يلقفوه من المطار، يجي خارج من المطار ولا كان في الخارج يجي داخل في المطار يرفدوه. علاه؟ إذا تقدمت المطلقة تاعو قدمت به شكوى باللي ما نفقش على ولاده يديوه للسجن. ايه يستاهل اذا كان عنده ما حبش. كذلك لازم قانون. ممكن ان شاء الله منكم خاصة الشباب في المستقبل يولوا في القانون، المرأة كي تطلق ولا يموت راجلها إذا كان باباها قادر، مشي باباها خاوتها، يقول لك خاوتها واحد ساكن في كندا، واحد ساكن في مدية، واحد ساكن في غليزان، واحد ساكن في تلمسان، ولو نفقة لازم ينفقوا عليها. هذا هو إنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما. باباك كان عنده صاحب أحسن إليه، زوره، روح ليه. مرة ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان على سفر فرأى أعرابيا فنزل وأهداه حماره، أهداه حمار كما يقولوا دوك، أهداه سيارة صغيرة عندها. وزاد عطى له العمامه كما نقولوا احنا مثلا برنوط الشباب نحاو عطاه له. بعد صحاب ابن عمر تلاميذ قالوا له يا ابا عبد الرحمن انا اعطيت له هذا اعرابي تعطي له اي حاجه يقبل؟ قالهم كان صاحب ابي. هذا صاحب بابا. بابا شكون؟ اكرام صديقي. كاين ناس يموت باباه وعلى باله بابا عنده صحاب ملاح كان يزورهم ويقعد معاهم ويخرج معاهم يحوس معاهم. خلاص سي بون مات يا خلاص 30 سنه تلاقاه واش راك؟ تقصي عليه واش راك؟ يفكرك في ريحه باباك ريحه تاع باباك. كذلك الام تاعك عندها صديقه. كان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا سمع صوت اخت شكون؟ خديجه يجيه البشر ويهدي لها هدايا ويسقسيها كيف انتم؟ كيف كنتم بعدنا؟ فقالت له عائشه من هذه؟ راك تكبر بها. قال هذه اخت خديجه. اخت خديجه رضي الله تعالى عنها. نعم. وصلة الرحم التي توصل من قبلهما، يعني الرحم خالتك جهة يماك عمك عماتك هذو تصلهما. نعم. كذلك جاء في الحديث الآخر الصحيح من أبر البر صلة الرجل، صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. يعني البابا كان يحب إنسان شوف بلي كان بين المحبة صله تقصي عليه، وإذا فقير عاونه، إذا محتاج أوقف معاه. هذه كلها راك تدير الخير في باباك وأمك بعد أن ولوا، يعني بعد أن ماتوا. وقت الأذان. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الوالدين حبيت تدخل الجنة ربي يسهل لك أمورك في الدين والدنيا والآخرة، أحسن إلى الوالدين، أحسن إلى الوالدين ربي يفتح لك طرق من حيث لا تحتسب. وأما الإنسان نسأل الله العافية الشقي اللي يدير الشر لوالديه حتى يبكيهما، قال ابن عمر رضي الله عنهما بكاء الوالدين من العقوق. يعني إذا كان الولد وصل به الأمر باش بكى يعني من القهر بكى الوالدين هذا عقوق. رد بالك بعض الناس يقول لك يا شيخ الوالدين اللي وصى ربي عليهم ماشي هذا ماشي تاعنا. شكون هما؟ لازم يكون بابك سيدنا ابراهيم عليه السلام ياك يعني. وامك شكون؟ آسيا. امك تكون مريم ياك يعني. لا حتى بابك يكون عاصي يعبد الاصنام ماشي مسلم تحسن اليه ولكن لا تطيعه في فاش في المعصيه. هذا مكان مثلا انسان عنده باباه نصراني قالوا يا وليدي اروح اروح امسح لي هذا الصليب هذا امسحه لي راه تغبر ما تمسح. يقول لك اروح اروح دعي معايا شويه المسيح دائما مباشرة. قال لك يا وليدي راني جيعان طيب لي زوج حبات بيض ما نطيب لكش انت نصراني. لا لا طيب له بالك وكان ما طيبلوش تدخل النار. ايه لا تطيعه في ماذا؟ في معصيته. دير الخير بعده بعد ما يموت من الوالدين تاعك ابقى دير لهم الخير الصدقه الدعاء الاستغفار لهما صله الرحم تاعهم صله الاصدقاء تاعهم وهكذا. ثم قال سبحانه وتعالى ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين. هنا فائدة الرابعة وجوب نية الخير ومراقبة الله وعدم إخفاء وإضمار نية السوء في النفس. دائما نوي الخير كي تخرج من الدار انوي الخير. اذا درت الخير ها ربي يعطيك 10 حسنات الى 700 ضعف، ما درتش الخير عندك حسنة. مش كما بعض الظلام او خارج يقول اليوم راني حاب ندابس، اليوم راني حاب ندقدق كاش واحد. علاه؟ انوي الخير راك خارج، انوي قال نصيب واحد محتاج نعاونه، كاش واحد يسقسيني على طريق تاع طبيب ولا تاع مستشفى نبين له، نصيب كاش واحد سيارة تاعو متوقفة تحتاج إلى دفع ندفع معاه، وهكذا انوي الخير. صح. ثم قال إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. علاش قال غفورا؟ إذا كان الإنسان صالح في قصده وسيرته وغلط، من ذاك غلط قلت لبابك أوف يا باب والله عيتني، هنا السيرة تاعك مشي هكذا، هذه غلطة ربي يغفر لك. أما واحد نسأل الله العافية شرير ما يحبش يدير الخير في والديه، هذا يا راهو على خطر عظيم. إذن الفائدة الخامسة، من كان صالحا في قصده وسيرته لكنه أخطأ مرة أو أحيانا فإن الله يغفر له. ثم الله تعالى قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. هنا ربي سبحانه وتعالى يعلمنا الآداب والأخلاق أن نديروا الخير في القرابة. إذن فائدة السادسة، إعطاء ذي القرابة حقوقهم من البر والصلة وكذا المساكين وابن السبيل. ولا تبذر تبذيرا. سابعا تحريم التبذير. ما هو التبذير؟ درسناه. التبذير هو الإسراف، وهو الخروج عن حد الاعتدال والقصد في كل شيء. إذا الإنسان حتى في النفقة كي تنفق على أولادك على نفسك لا تبذر، لأن التبذير من صفات الشياطين. صح. درسنا في فقه مداواة أمراض القلوب أن الإسراف يكون في خمس صور. شكون يذكرها لنا؟ خمس صور هذه لازم نعرفوها مليح باش نعرفوا كيف نعيشوا باش ما نوقعوش في التبذير والإسراف اللي رانا واقعين فيه. بزاف منا راه واقع في العراس، في الماكلة، في الخبز، في القضيان، في النفقة، في الهضرة، في الرباط. كاين إسراف حتى في الرباط، إسراف في الماكلة، إسراف في المخالطة. خمسة وشن هي؟ أول حاجة الحرام، الإنفاق في الحرام ولو دينار فهو إسراف. واحد يقول أنا واش درت؟ أني نحرك في الجوامع. سمعت تحرك الجوامع باش ربي يحاسبك ياك. وبزاف الناس يقول وعلا احنا كفرنا ولي. سبحان الله العرب كاع يقولوها تاع الزمان، ماشي غير عندنا في بلادنا، في العراق، في مصر. واحد يدير حاجه يقولوا له انت بتعمل كذا ليه؟ هو كفرنا لا سمح الله ولا ايه؟ كيف يعني حتى تكفر باش يحاسبك ربي؟ ربي يحاسبك تدي سياله قلم بدون حق تتحاسب. النبي عليه الصلاه والسلام قال لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه فإن لم يكن فالحسنات. قالوا يا رسول الله ولو كان شيئا قليلا؟ قال ولو كان عود أراك. وشو عود الأراك؟ سواك. شحال يسوى سواك؟ أه شحال يسوى؟ سلسلة 30 دينار ولا 20 دينار 2000 فرنك تديك تتحاسب. واحد يمشي هكذايا جار هكذا طاح له سواك، انت تعرفوا تاعو رفدتو درتو في جيبك باش ندير السنه. تتحاسب يوم القيامه يعيط لك ربي ارواح حطي له سواك تاعو اللي ديته له نهار اثنين على 10 تاع الصباح في السوق. اذا هادو الناس يقول لك يا حسره دوك تحاسبني على شويه باص ما ديتها من السبيطار. كاين بعض الناس يدخل المستشفى يغافل هذاك الفرملي ويدي هذيك سبارات راه هذيك النسخه كي تقولوا حاصره الناس دات للمعايير تتحاسبني على يعني ربي كي يدي يحاسب هذوك المعايير ما عندوش الوقت باش يحاسبك انت يحاسبك رد بالك لا تأخذ في اموال الله في الاموال العامه اذن الانفاق في الحرام اسراف ولو شيء قليل اثنين الانفاق اكثر من الحاجه انت تحتاج خمس خبزات ليه تشري 20 خبزه يقولك باش نخبيهم تخبيهم ما طلميهمش ما حاجه يسكن بعيد جا المدينه شرى 20 خبزه باش ماشي رايح جاي رايح جاي ما حاجه انت تحتاج خمس خبزات علاه تشري اكثر صح لو كان ماشي اللي تشوفه شرى 20 خبزه شوف كيفاه ولا شرى مثلا 10 شكاير حليب حصره كيفاه هو بالك اداهم الجيران تاعو يخبيهم بصح كاين واحد شرى 50 كيس من الحليب وعنده 4 دراري وحده يقول لك ما كاش الحليب بصح كي تدي 50 تحرم خاوتك يقول لي ما على باليش بيه ما على بالكش بيه هذيك النفسي نفسي وقتاش وقتاش نفسي نفسي مازال ما راه ماشي يوم القيامه نفسي نفسي يا سبحان الله صح اذن اكثر من الحاجه ثلاثه اكثر من قدره المنفق يعني الانسان يخلص 3 ملايين سنتيم يعيش معيشه تاع اللي يخلص 15 مليون سنتيم كما رانا نديروها اليوم انما رحم ربي يقول لك انا ما نروحش لاسطنبول والماليزيا ونروح للشريعه وفي الصيف نروح للبحار ونكري دار في البحار انت عندك نسلف صح معليش كي تسلف تقدر ترد ما غير هذوك اللي يسلفوني نروح نقول لهم يا ودي اذا تسمحوا لي انا يقول ما نعومش البحر روح عوم وحدك هكذايا وشمخ روحك وارواح لا لازم نعيشوا كاع كيف كيف هذا خطا يا جماعه عيش على قدك يقول لك علاه بمليار عايش وانا يا ودي كل واحد وش كيفاه خلقه ربي نحيوا هذه العقليه تاع الناس كاع كيف كيف ما كاش كيف كيف ربي من نهار خلق السماوات والارض خلق الغني وخلق الفقير معليش تحسن مستواك ماشي مشكل تحسن مستواك طلع المستوى تاعك بالحلال بلا لهفه بلا معليش بصح عيش على قدك عيش على قدك يا اخي اللي ما يعيش على قدو يحتاج الى الرشوه هذو اللي ياكلوا الرشوه هذو وش يقول لك يقولوا زعما انت تصلي ودرت العمره وانت يا تاكل رشوه وش يقول لك والله ما لحقنا كي دير عمليه حسابيه تصيب وراه قادر وواصل وكلش صح رابعا رمي النعمه واضاعه المال الانسان يرمي النعمه كاين ناس ما ياكلش الماكله البيته مع انها مليحه ماهيش خطيره على كرش ولا والله كاين ناس هكذا طنيجره تاع الله يبارك بطاطا وكذا باللحم تاع البارح دير لها هكا كاين يرميها في الطواليت الله العافيه هذا يا سيدي على الاقل اعطيها لقطوطه ياكلوها اعطيها للجاج اعطيها للكلاب اما رمي النعمه هذا خطير جدا خطير جدا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن اضاعه المال ما تضيعش المال ما ترميش ما تخسرش كيما كي نروحوا للعراس شحال من واحد وش يدير فاحنا في العراس يديروا لنا طعام في الغالب ومن بعد ياكل شويه ويخليها وعده سقي شويه ومن بعد اذا حبيت زيت يسقي هاك ياكل 10 مغارف ولا ويخليها ويروح وعده كذلك اصحاب العرس كي تبقى لهم الماكله كاين اكياس يرموها خطأ. وهنا نفتح قوس وقلتها من قبل، جمعيات خيرية، جمعيات خيرية وش يديروا؟ كاين هذه في بعض البلدان العربية داروها ونجحوا ما شاء الله، وش يديروا؟ يدوروا على قاعات الأفراح ويجيبوا الماكلة، الماكلة اللي بقات وعندهم خدامين ينظفوها ويسقموها ويحسنوها ويديروها في صحون لائقة، ويروحوا يوزعوها على الفقراء والمساكين، فقراء قاعدين في ديارهم هكذايا، السلام عليكم، سلام، عشاء عشاء، الله يحفظكم، بارك الله فيكم، والله البارح بثنا بالعشاء، ها هكذا ربي يبارك. أما هذا أرمي أرمي أرمي، هذا تبذير. كذلك خامسا، أن ينفق الإنسان ماله حتى يبقى فقيرا. واحد عنده مثلا مليون، عنده غير مليون سنتين، يعطيه للفقراء، من بعد يبقى هكذاك، من بعد يبدا راني جيعان راح نموت، ولا يطلب على واش داك تتصدق. يقول لك ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انفق كل ماله في سبيل الله. انا ثاني ندير كما هو، واش نقول له؟ ابو بكر الصديق اولا كان يصبر كي ينفق ماله، من بعد ما يبداش يعيط يا حي عليا يا حوجي انا الدراهم راحوا، لا لا يصبر. ولادو ثاني يصبروا، ما يديرولوش مظاهرات في الدار، يقولوا ارحل ارحل جوعتنا، يصبروا معاه. زين، ثالثا ابو بكر الصديق تاجر، انفق المال راهو جاي دراهم مداخلين مداخلين، إذا كنت هكذا تفضل أنفق كل مالك. أما تنفق كل مالك ثم تسأل الناس، لا، أنفق شوية وخلي لعمرك. إذا هذه خمس صور نبعدوا عليها باش إن شاء الله ما نكونوش من المسرفين. والإسراف يدخل، والتبذير كذلك يدخل في النوم، في السهر، في الاكل. كاين بعض الناس يقول لك نجيب صبوحي. علاه تجيب صبوحي؟ واش كاين خاصه في الجنازه؟ عندنا واحد العاده كي يموت ميت الله يرحمه، نروحوا نعزيوه، واش يديروا الناس؟ واش يديروا؟ يسهروا الليل كامل. علاه؟ مش عارف. واحد النهار واحد الجنازه عزيناها تاع اقربه، رحت رقدت، كي نتصلتوا مازالهم قاعدين شيء يحكيوا زعما إيه يا سعدك يا فعل خير، تعال تسهر. يقول لك نونسوا الميت، تتونسوا الميت؟ يونسوا، ما الذي يونسه؟ عمله. ارقد يا اخي ارقد، انسان يسهر في حاجه مهمه ما تقدرش تصل اليها الا بالسهر، معليش. اذا الاسراف في النوم، قلت لكم هذه تاع العقلية تاع لازم نرقدو ثمن سوايع، هذه ما كاش منها، هذه الكفار داروها، وحنا مع في الإسلام ما عندناش ثمن سوايع، ترقد تنحي الدوخة. ولهذا قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ما ينامون. ربي هو اللي خلقنا، هو اللي خلق النوم، يعلم أنه ما ترقدش بزاف، علاش حنا ما نصلوش قيام الليل؟ نادم ينوض على الخمسة تاع الصباح مازال ما أذنش، الأربعة نرقد لازمني ثمن سوايع، علاه ثمن سوايع؟ خلاص مخ تاعك راه مريقل، خلاص رقدت، خلاص توضأ وصلي اقرأ القرآن. أولا لا، لازم ثمن سوايع، شكون قال هذه ثمن سوايع؟ آية في القرآن ولا حديث رواه البخاري؟ لا لا، قالوا هنا الكفار، الكفار هذو داروا ثمن سوايع لأنه يحبوا الحياة الدنيا، كل حاجة يحبوها بزيادة. حتى في الاستمتاع بالنساء يديروا واحد الافعال تاع حيوانات، يستمتع باعتدال باعتدال. وبعض الناس اللي يشوفوا هذوك الافلام هذوك ولاو يعملوا مع نساهم واحد الافعال بعنف، تقول علاك دير هكذا، شافها في الافلام يا صاحبي شنو هذا؟ تاع حيوان، سبحان الله، قول كن عنيف قوي. تبع في الكفار، كفار وش هي الحياة تاعهم؟ حياة الدنيا. فلهذا يتوسعون في الطعام وفي الأفراح وفي الألعاب وفي الترفيه وفي الملهيات وفي مدينة الملاهي، مدينة الملاهي مدينة مالية. كذلك في الرياضة كاين الناس يقول لك أنا ندرب ثمان سوايع في النهار. لماذا ثمان سوايع؟ لا تسرف. كذلك الخلوة، إنسان يبالغ في الخلوة ما يقعدش مع الناس، أو المخالطة يخالط بزاف الناس، كن معتدلا. هكذا نكون إن شاء الله من المعتدلين في كل شيء، وأن يحفظنا الله من التبذير والإسراف. نتوقف عند الآية الثامنة والعشرين. عندنا سؤال واحد يقول: رجل قال لزوجته أنت علي حرام، أنت راك حارمة علي، هل هناك ما يترتب عليه؟ نعم هناك ما يترتب عليه. كاين علماء يقولوا مرته مطلقة، وكاين علماء يقول لا ماهيش مطلقة إذا لم ينوي الطلاق. وهناك من العلماء من يقول، ومنهم ابن عباس يقول هذه يمين، شغل حرم على روحه حاجة حلال، كما قال مثلا التفاح علي حرام، التفاح يولي حرام عليه. لا، واش لازم يدير؟ ياكل التفاح ويدير كفارة اليمين. إذا اللي يقول لمرته أنت علي حرام، هنا عليه كفارة اليمين. وعندنا سورة في القرآن واسمها سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. يعني تحلة أيمانكم كفارة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة انسى تاعو، زوج من ستة تاعو، داروا عليه مؤامرة، على بالكم المؤامرة باش يعني باش واحدة يحبها خير من الأخرى، مؤامرة تاع النساء تاع ضرايا، شي مؤامرة ضد الدين، لا تاع ضرايا، على بالكم النساء كل واحدة تجبد لجهتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام كل نهار يدور على النساء تاعو يسلم عليهم بعد العصر، ومن بعد يروح يقعد في الدار اللي عندها الدالة هذيك الليلة. كي الدار عم يشوفوا فيه يعسوا، عباك نسا يعسوا يوقفوا نسا، كي تشوف المرأة توقف ما تقلقش عليها، هكذاك مخلوقات يحبوا يوقفوا، ما تقلقش تجبدها من شعرها ماذا كي توقف خديها، هكذاك عايشي. لو يشوفوا، شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عند واحدة من زوجاته، بعد قالوا له طول، علاش طول هكذا؟ كي قال اسمع، واحدة قالت الأخرى، قالت لها شوفي كي يجي يقرب لك قولي له فيك الريحة، ريحة ماشي مليحة. هو واش دار؟ شرب عسل، كي دخل عند زوجة عطاتو شوية عسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل، شرب شوية عسل. كي جا عند هذوك الزوجتين ما حبوش، كي طول كي جا قالوا له ريحة تاعك ريحة ماشي مليحة، تاع واحد الشجر ماشي مليح. قالوا لا لا، انا شربت عسل عند فلانة. قالوا له مالا داك النحل الرعاه فهذاك الشجر ماشي مليح، فحرم العسل على نفسه. قالوا ما نزيدش ربي، قالوا ما نزيدش تحرم حاجة حلال عليك. النبي صلى الله عليه وسلم حب يرضيهم، المرأة ما ترضاش، ما ترضاش المرأة، تغطس روحك بالذهب والعسل دائما تشوفك غلط. المهم فقالوا ما نزيدش نشرب العسل هاي، فربي قالوا لا أنا تحرم العسل على روحك، كل العسل ودير كفارة اليمين. قال ابن عباس: من حرم زوجته فهي يمين يكفرها. ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي رواية أنه حرم أمته، قالوا له راك دخلت عند الأمة تاعك وكش ما درت معها أمة حلال علي تاعو، قالوا خلاص هاي حرام عليا. فربي قالوا ما تحرمش على نفسك حاجة حللها عليك ودير كفارة اليمين. هذا هو القول الصحيح. إذا اللي يقول لمرته أنت حرام عليا، كاين أقوال يقولوا مطلقة، ممكن تسمعوا فتاوى يقول هذا الشيخ هذا راه شو يقولنا، قلت لكم كاين أقوال، لكن القول الراجح والساهل واللي يجمع الشمل هو أنه كفارة. ومع ذلك أنصحك ابتعد عن هذه الكلمة، بعد عليها، لأنه ممكن تطيح معك مفتي يغلق لك كاع البيبان يقول لك حرام ومطلقة وعاود الفاتحة وعاود العقد. ماذا نحيو هذه الكلمة، نحيها كي تزعف على مرتك ما تقولش انت حرام عليا، والله يهديك الله يصلحك، وبعد عليها واخرج اذا كانت تقدر تخرج وقت الخروج حتى يتنحى لك الزعف. هكذا ان شاء الله نكون من المعتدلين. ندعو الله تعالى لاخواننا دائما، رانا بين اذان الاقامه. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، نسالك باننا كالحمد، لا اله الا انت الحنان المنان، يا بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا رب كن لإخواننا المظلومين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم كن لهم يا ربي، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم يا ربي نجهم، اللهم نجهم، اللهم نجهم، اللهم نجهم من هذا الظلم والاضطهاد والقصف يا رب العالمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وإنهم مشردون فآوهم، وإنهم خائفون فأمنهم يا رب العالمين. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف يا رب العالمين. اللهم من مات أو قتل منهم فاقبله عندك من الشهداء يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم وثبت قلوبهم. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبتهم، اللهم أيدهم بروح من عندك يا رب العالمين. اللهم وفق للمسلمين لمساعدتهم بالجهاد في سبيلك يا رب العالمين، وليس بالطعام فقط يا رب العالمين. اللهم يا رب افتح باب الجهاد في سبيلك، الجهاد الشرعي يا رب العالمين. اللهم افتح باب الجهاد الشرعي يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا رب عليك باليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم اخذلهم، اللهم اهزمهم، اللهم زلزلهم، اللهم طرحنا بهزيمتهم، اللهم اشف صدورنا بهزيمتهم، اللهم ألقي في قلوبهم الرعب والخلاف والاختلاف والاضطرابات والفتن بينهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرحنا بهزيمتهم، اللهم فرحنا بهزيمتهم، اللهم فرحنا بهزيمتهم، واشف صدورنا بهزيمتهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.